خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل بدءا من الآية 21 من سورة الفرقان وحتى الآية 52، ونقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية.